بسم الله. فعندما نسأله قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، فما هو الضبط الذي ذكره العلماء في عوار؟ نعم، ذكروا وجهين فيه أو ضبطين له، عوار وعوار. فبالفتح ما معناه؟ عيب، أحسنت. وبالضم عور العين، وقيل بمعنى واحد، والمقصود العين، قيل بمعنى واحد وهو العين، سواء كان في العين نفسها أو في الجسد في بعض أعضائه أو فيها من حيث الهرم وكبر السن. حاصل المقصود بذلك أن ذات العوار والهرم لا تجزئ، واختلفوا في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء. فما هو العيب الذي يمنع الإجزاء؟ ما هو؟ نعم أحسنت. فالأكثر عنه ما يثبت به الرد في البيع، وهو ما يوجب نقصان الثمن، فهذا عيب لا يصلح في الزكاة، أن تخرج منه الغنم أو تخرج فيه الغنم إذا كان بهذه المثابة ينقص ثمنه في البيع عند التجار. وقيل نعم أحسنت، ما يمنع الإجزاء في الأضحية، فهذه لا تقبل في الزكاة، ما كانت لا تقبل في الأضحية أو فيما لم يقبل في الأضحية فلا يقبل في الزكاة، فإن هذه عيوب ذكرها رسول الله في حديث البراء، فلا مانع أن يشمل هذا وهذا. وما جاء في حديث البراء لا شك أنها ينقص ثمنها إذا كانت فيها هذه العيوب التي جاءت في حديث البراء، ينقص ثمنها، فالثاني يلزم منه الأول. فعلى هذا إذا كان ينقص الثمن عند التجار فلا تخرج في الزكاة، وهكذا أيضا إذا توفرت فيها أو بعضها العيوب التي في حديث البراء فلا تقبل في الزكاة. فما هو محل عدم الإجزاء في المعيبة؟ محل عدم، تفضل يا أبا مروان. نعم أحسنت، إذا كان المال كله سليما، فإن كان فيه سليم وعيب أخذ السليم الوسط الذي قيمته بين المعيب والسليم، وإن كان كله معيبا، نعم أحسنت، أخذ المصدق واحدة منه من هذا المعيب أوسطه التي أقل عيوبا، الذي هو أقل عيوبا يأخذه. هذا قول من؟ نعم، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، ومالك أيضا في رواية، والمشهور في مذهب مالك. ما هو المشهور مذهب مالك؟ أنه لا يأخذ معيبة، بل يكلف أنه يشتري، يكلف رب المال الإتيان بصحيحة أخذا بظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث قال يدل على ذلك، وأنه لا تخرج في الصدقة ذات عوار ولا تخرج في الصدقة هرمة، فإذا المعيبة لا تخرج في الصدقة، الحديث ظاهره يدل على ذلك، والذي يظهر ظاهر الحديث يدل على ذلك إذا كانت كلها سليمة أو أكثرها سليم أو سليمة وبعضها معيبة بين فشطر منها سليم وشطر منها معيب، أو المعيب فيها كثير والسليم فيها قليل، فإنه يتوسط بهذه الحالة ولا يتوخى المعيب المحضة ولا تقبل منه. أما إذا كان المال كله معيبا فلا يكلف بالشراء، فالحديث إنما يدل على أنه إذا كان المال سليما فما يصلح منه أن يتوخى المعيبة ويخرجها، يكون الأغنام كلها سليمة ويذهب يشتري معيبة، يقول هذه زكاتكم، تريد شاة؟ عندي 40 شاة، في علي شاة، خذوا هذه شاة وغنم سليمة، أو جل الغنم سليم ويتوخى المعيبة ويقول هذه زكاتكم، هذا ما يصلح ولا تقبل منه لظاهر الحديث، وأما إذا كانت كلها معيبة فلا يكلف أن يبحث عن الصحيحة أو يكلف بشراء الصحيحة، فهذا غير صحيح. والشريعة جاءت كما تعلمون بالتيسير على الناس لا بالتعسير، جاءت بالتيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو الواجب علي في 40 شاه، يقول شاه وغنمي كما ترون كلها معيبة، خذوا هذه الشاه فتقبل منه. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. إن الحديث المتقدم في كل 40 شاه شاه، سواء كانت كلها معيبة ففيها شاه أو كلها صحيحة ففيها شاه، وإن كانت بين تؤخى الشخص صحيحة وترك المعيبة فإنها لا تقبل لظهر الحديث. هنا يقال لظهر الحديث. قوله في التيس إلا أن يشاء المصدق، فما هو ضبطه؟ قيل المصدق وقيل المصدق، والصواب إن شاء الله المصدق أي المالك. وعلى هذا الاستثناء يعود على أي شيء؟ هل يعود على الأشياء المتقدمة كلها أم يعود على شيء واحد؟ هل يعود على الهريمة وذات العوار ولا تيس إلا إن شاء المصدق على الجميع، أم يعود على شيء واحد؟ على شيء واحد وهو التيس. أحسنت. إلا أن يشاء المصدق أن يخرج تيسا أخرجه، فإنه يتضرر لو كلفنا بإخراج التيس فيحتاج ما يضرب غنمه فلا يجده، وربما يتكلف الشراء بعد ذلك، ما عنده إلا واحد يضرب الغنم، ويأتي الساعي ويأخذه عليه، ضرر عليه. لكن إن شاء المتصدق أن يخرج هذا التيس خرجه، ولا يكلف ولا يجبر على إخراجه، إجباره خطأ، ومشيئته لا بأس بذلك أن يخرجه بإرادته ومشيئته لا مانع. هذا هو الصحيح بالضبط المصدق. ويؤيد هذا الضبط نعم ما جاء عند أحمد المتصدق إلا أن يشاء المتصدق، هذا نص. أحسن. فالمشيئة راجعة على المتصدق وليست على الساعي. وإذا كانت على الساعي يعود على أي شيء؟ على الجميع. أحسنت. وهو كالمفوض الوكيل عن أولئك الفقراء، إلا يشاء هذا الوكيل الساعي المصدق، لأن أولئك ربما لا ينتفعوا بالتيس، لا ينتفعون بالتيس باعتبار أنه ما يربى لأجل النسل، والشاه أو المعزة إذا أخذت يستفيدون منها أكثر لبنا ويستفيدون أولادا إلى آخر ذلك. لكن إن رأى منهم أنهم يحبون ويرغبون في التيس أخذه، فهو وكيل عنهم. هذا عن القول الثاني. والصواب أن الاستثناء يعود على رب المال ومالك المال، وإن ممكن إعادته على التيس يكون معناه ما سمعته، فإن التيس لا يستفيد منه الفقير كثيرا، وإنما يستفيد من الشاه ومن الضانة، يستفيد منها عن الأنثى. هذا حاصل درسنا أمس، فنأخذ غيره ونقدم الكلام عن حديث معاذ على ما بقي من فقرات حديث أنس. قوله في حديث معاذ فأمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، فأمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة. قال القرطبي في تفسيره لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحيهما تفصيل زكاة البقر، لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحيهما تفصيل زكاة البقر، وخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، خرجوا التفاصيل أو التفصيل، وخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني ومالك في موطئه في موطئه ومالك في موطئه، وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. انتهى. فلعل السبب في ذلك، فلعل السبب، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. فلعل السبب في عدم الإخراج ما في الأحاديث التي جاءت في تفصيل زكاة البقر من الضعف كما أشار القرطبي، كما أشار القرطبي. فالحديث الذي فيه التفصيل في البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، فالحديث الذي فيه التفصيل في البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، روي عن أكثر من صحابي، وكلها لا تخلو من ضعف، وكلها لا تخلو من ضعف. من هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أبو داود، من طريق زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، من طريق زهير قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي. قال زهير أحسبه عن علي رضي الله عنه، قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر الحديث، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر الحديث في البقر في كل 30 تبيع آخره. والحارث الأعور قرن بعاصم بن ضمرة وهو صدوق، ولكن في السند عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهكذا زهير أيضا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وهكذا زهير سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. والحديث عله أبو داود بالوقف. ومنه معاذ، وحديثه أشهر أحاديث الباب، وحديثه أشهر أحاديث الباب، وهو المخرج في البلوغ، وهو المخرج في البلوغ، وله طرق كثيرة، وله طرق كثيرة، منها الموصول ومنها المرسل، منها الموصول ومنها المرسل، ومدار معظمها على الأعمش، ومدار معظمها على الأعمش. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. كلهم من طريق الأعمش، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وله طرق أخرى موصولة أيضا وله طرق أخرى موصولة أيضا، منها ما هو عن الأعمش عن أبي راي عن معاذ، وله طرق أخرى موصولة أيضا منها ما هو عن الأعمش عن أبي راي عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، ومنها عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ به. ورجال هذه الطرق الموصولة ثقات إلا أنه أعل بالإرسال وممن رجح الإرسال أبو داود فإن الذين رووه مرسلا عن الأعمش جرير وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد ورواه موصولا يعلى ومعمر سفيان وأبو معاوية أيضا وهكذا روي الحديث عن ابن مسعود أيضا أخرجه الترمذي وغيره من رواية أبي عبيدة عنه. بمعنى حديث معاذ وأعله الترمذي بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فالحاصل الحديث بأحد طرقه لا يثبت ولكن بتعدد طرقه وشواهده يقوى الحديث. ويقوى قول من حسنه أو صححه مع الإجماع عليه كما نقله ابن عبد البر رحمه الله قال: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه انظر تخريج الحديث الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف. فالحاصل أن نصاب البقر أوله 30 بقرة بإجماع المذاهب 30 بقرة بإجماع المذاهب الأربعة وفيها تبيع أو تبيعة، أي 30 البقرة فيها تبيع أو تبيعة. فالحاصل أن نصاب البقر أوله 30 بإجماع المذاهب الأربعة، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة، وهو الذي له سنة سواء كان ذكرا أو أنثى، التبيع من البقرة أو التبيع ما له سنة، فهذا يخرج زكاة الثلاثين. إذا كان عنده ثلاث تبيعة أو عنده ثلاث نعم بقرة ففيها تبيع أو تبيعة، فهو مخير إما أن يخرج الذكر أو يخرج الأنثى، فإن شاء أخرج الأنثى وإن شاء أخرج الذكر. وهذا التبيع أو التبيعة ما له سنة، وهو الذي له سنة وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، تجد يمشي بعد أمه، هذا الصغير يتبع أمه. ثم لا شيء فيها فيما زاد، ثم لا شيء فيما زاد، ثم لا شيء فيما زاد على الثلاثين، ثم لا شيء فيما زاد على الثلاثين حتى تبلغ أربعين، حتى تبلغ أربعين وفيها مسنة، وفيها مسنة وهي التي لها سنتان، وهي التي لها سنتان وسميت مسنة، وسميت مسنة لزيادة سنها، لزيادة سنها وهذا القدر، وهذا القدر مما يجب في زكاة البقر صرح به حديث الباب، وهذا القدر مما يجب في زكاة البقر صرح به حديث الباب، ثلاثين والأربعين، الثلاثون فيها تبيع وتبيع والأربعون فيها مسنة، هذا جاء في حديث الباب كما تقدم معكم. فأمر أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعا ومن كل أربعين مسنة، هذا صرح به حديث الباب. وهذا القدر مما يجب في زكاة البقر صرح به حديث الباب، وهو يقتضي أنها إذا بلغت، وهو يقتضي أنها إذا بلغت ستين ففيها تبيعين، وهو يقتضي أنها إذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ففيها تبيعان. لأنه أمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا، حديثا يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعا، فهذا يقتضي أنه إذا بلغت ستين يأخذ كم فيها؟ ثلاثين وثلاثين، ليس كذلك؟ فيأخذ تبيعين، لأنه أمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا، ويقتضي أنها إذا بلغت سبعين، طيب لأنه أمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا ويقتضي أنها إذا أخذ السبعين إذا بلغ السبعين كان فيها تبيع مسنة، ويقتضي أيضا أنها إذا بلغ السبعين كان فيها تبيع مسنة، لأنه أمره أن يأخذ من الثلاثين تبيعا ومن الأربعين مسنة، وعندنا سبعون، فيأخذ من الثلاثين تبيعا أو تبيعة ويأخذ من الأربعين مسنة، وهكذا. ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا، ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا. فإذا بلغت أربعين كم يأخذ؟ إذا بلغت ثمانين نعم يأخذ مسنتين، وهكذا إذا بلغ زادت عشرة إلى آخر ذلك، فكل زيادة في عشرة بحسبها. ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا. فالخلاصة أن الحساب فيها يستقر بعشرة، بعشرة عشرة بعد الستين، أن الحساب فيها يستقر بعشرة عشرة بعد الستين، فعند بلوغ 70، الخلاصة أن الحساب فيها يستقر بعشرة عشرة. بعد 60، فعند بلوغ 70، هذا لزيادة إيضاح، هذا كلام الشوكاني رحمه الله، ففي 70 تبيع عن 30، ففي 70 تبيع عن 30 ومسن عن 40، ومسن عن 40، وفي 80 مسنتان، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، لأن من 30 و30 كم سيكون؟ وأمره أن يأخذ بكل 30 تبيعا وتميعة، سيكون 3 أتبعة، ففي كل 90 وفي 90 3 أتبعة، وفي 100 تبيعان عن 60 ومسن عن 40، وفي 100 تبيعان عن 60 ومسن عن 40، وفي 120 في 110 يا أخوان الذي قبل هذا قبله، وفي 110 أنه قلنا يزيد 10 استقر بعشرة عشرة، وفي 110 مسنتان عن 80 وتبيع عن 30، وفي 110 مسنتان عن 80 وتبيع عن 30، وفي 120 ثلاث مسنات. هذه الأمثلة زادت إيضاح فقط. وفي 120 ثلاث مسنات أو 4 أتبعة، وفي 120 ثلاث مسنات يعني من 40 تقسمها، ثلاث مسنات 120، 40 80 مع 40 الثالثة 120، أنت مخير إذا بلغت 120. وفي 120 ثلاث مسنات أو 4 أتبعة كذلك، 30 4 مرات من 30 120. ففي هذه الحالة يخير رب المال، ففي هذه الحالة يخير رب المال بين إخراج 4 أتبعة أو 3 مسنات، إلى آخر كلامه. وفي 130 3 أتبعة عن 90، تريد تكتبوا هذا زيادة نكتبه إن شاء الله من باب زيادة إيضاح، لازلنا في العدد في تسلسل العدد، نواصل في تسلسل العدد. وفي 130 3 أتبعة عن 90، وفي 130 3 أتبعة عن 90 ومسن عن 40، 3 أتبعة عن 90 ومسن عن 40، فالمجموع 130، 130. وفي 140 مسنتان عن 80، في 140 أو في 140 وفي 140 مسنتان عن 80 وتبيعان عن 60، وتبيعان عن 60. وفي 150 كم سيكون يا أخوان؟ في 150 في 150 5 أتبعة، 3 مسنة وثلاث أتبعة وخمسة أتبعة، كيف؟ صوتك ما سمع في 150 الآن يعني المئة فضل كيف ثلاث مسنات ب120 يعني سيكون تبيع واحد. طيب وفي 150 ثلاث مسنات وتبيع وما ذكرناه في ابتداء نصاب السبع البقر وما ذكرناه تقول هكذا أبدا قبل ذلك وهكذا أبدا وما ذكرناه في ابتداء نصاب البقر وما يخرج منه خالف فيه سعيد بن المسيب وما ذكرناه في ابتداء نصاب البقر وما يخرج منه خالف فيه سعيد بن المسيب والزهري فحكي عنهما أن في الخمس شاه أن في الخمس شاة أو أن في الخمس شاة اسم إنه آخر فحكي عنهما أن في الخمس شاة كالإبل حتى تبلغ 30 قياسا عن الإبل فحكي عنهم أن في الخمس شاة كالإبل حتى تبلغ 30 وقالوا تقاس على الإبل لأنها عدلت بها في الهدي والأضحية عدلت بها في الهدي والأضحية فكذلك الزكاة ورد هذا القول لأن النصاب لا يثبت بالقياس وأنه لا قياس مع النص وفي بعض روايات حديث معاذ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين وأموال المسلمين الأصل فيها العصمة فلا يحل منها شيء إلا بدليل. قال الشوكاني كما في السيل الجرار الأول 67 و700 وهو من أحسن كتبه مع النيل مع أن النيل أجودها لكن السيل الجرار فيه مناقشات وترجيحات جميلة. أما كونه لا شيء فيما دون الثلاثين فلما عرفناك غير مرة أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل منها شيء إلا بدليل يصلح للنقل عن هذه العصمة عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية، انتهى، إلا بدليل يصلح للنقل. عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية، هذا نكتفي به إن شاء الله في درسنا اليوم. فالخلاصة أنه لم يثبت شيء في البقر بأحاده في نصابها، ولكن بمجموع طرق حديث معاذ مع ما جاء من الشواهد، حديث علي وحديث مسعود، فيثبت الحكم مع الإجماع المنقول عليه عند أهل العلم رحمهم الله أن نصاب البقر ابتداء 30 بالإجماع 30، لكن قبل ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قاسها على الإبل وقال قبل 30 أيضا فيها زكاة، ففي كل 5 تخرج إيش من البقر شاة كما تصنع في الإبل، في كل 5 شاة، كذلك البقر لأنها اتفقت مع الإبل في الهدي والأضاحي فتأخذ حكمها في الزكاة. فرد عليهم أهل العلم أن النصاب لا يثبت القياس، وأنه لا قياس مع النص، وقد جاء في حديث روايات وهو حديث طرق معاذ رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن أمرني أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فهذا يدل على أنه ما ينبغي لأحد أن يأخذ على الناس شيئا، مع القاعدة المعلومة في أموال المسلمين وهي العصمة التي لا يجوز النقل عنها إلا بدليل صحيح، ولا دليل يدل على أننا ننتقل عن العصمة ونوجب على الناس بالخمس من البقر شاة. فعلى هذا الصواب ما عليه جماهير أهل العلم، وأن البقر نصابها ابتداء 30 ولا شيء فيما دون 30. ومن ادعى أنها كالإبل فعليه بالدليل، وأما القياس فلا يصلح هنا أن يقال به، فلا قياس مع النص، والقياس مع النص باطل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.